الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وفرائضها أي الجمعة ثلاثة، وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور، فإن الشروط ثمانية كما مر، إذ الفرض والشرط قد يجتمعان في آن، في أن كلا منهما لابد منه. الأول وهو الشرط السادس خطبتان، قد يعبر بالفريضة عن الركن، وقد يعبر بالفريضة عن الشرط، وهذا الشيء الذي عبر فيه الشيخ أن الأمر قد يجتمع في آن واحد. ألا ترى أن الصلاة من شرطها أن يكون الإنسان متوضئا، وكذلك يستمر هذا الوضوء حتى الانتهاء منها، فما دام هذا الشرط باقيا فكأنه فرض فيها. وكذلك يعني هذا من باب الاصطلاحات، والشرط في الأصل ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها، والركن ما تتوقف عليه صحة الماهية وهو جزء منها. فإذا أردنا أن نفرق ما بين الشرط وما بين الركن، فمثلا استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، الوقوف على مكان طاهر شرط لصحة الصلاة، وبثوب طاهر وببدن طاهر إلى غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له من حيث الماهية في الصلاة، ولكن نجد أن كل شيء تتوقف عليه صحة الصلاة من التكبير إلى التسليم، عند ذلك إذا تركه بطلت الصلاة يسمى ركنا، كتكبيرة الإحرام، كالقيام، كقراءة الفاتحة، كالركوع، كالتشهد، كالسجود، كالسلام، هذا يسمى ركنا. على كل حال هنا عبر بكلمة فرائض، قال خطبتان بخبر الصحيحين عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، وكونهما قبل الصلاة بالإجماع إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يصل صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما. قال في المجموع: ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين وأركان. بعد خطبتين، أولا المقصود بالخطبتين هنا أن يقف الخطيب عن الكلام في الخطبة الأولى ويسكت قليلا ويجلس إن كان قادرا على القيام في الأولى، فيجلس وبعد ذلك يقوم للثانية. فالخطبة الواحدة تنقسم إلى خطبتين بسكوت بينهما وجلوس، قد يكون الخطيب عاجزا فيجلس في أثناء خطبته، فإذا انتهى من الخطبة الأولى سكت قليلا بمقدار ما يقعد القائم، ثم يتابع بعد ذلك خطبته. هذا شيء أول. وقد أجمع المسلمون على أن الخطبتين إنما تكونان قبل صلاة الجمعة. عندنا نحن خطب تكون بعد الصلاة، وعندنا خطب تكون قبل الصلاة. في صلاة الجمعة نجد أن الخطيب يخطب أولا وبعد ذلك يصلي الإمام مع المأمومين في صلاة الجمعة. في صلاة العيد على العكس تماما، نصلي أولا وبعد ذلك يقوم الخطيب فيخطب خطبتين بعد ذلك. هذا أجمع المسلمون على هذا الأمر، ولا يعتبر قول أو فعل من شذ فعكس ما بين الأمرين. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة هامة في هذا الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما هذا الموقف الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، في يوم من الأيام أصاب أهل المدينة قحط وأصابهم جوع، ومع ذلك كانوا في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يخطب إذ جاء سيدنا دحية رضي الله عنه بتجارة من الشام، وكان الناس يستقبلون التجارة بالطبل وهم يحتاجونها من أجل طعامهم وشرابهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذاك عند وصول التجارة يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم. فخرج الكثير من الأصحاب وهو يخطب، وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام قائما، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. واختلف الرواة في الذين استمروا في البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إن الذين استمروا هم ثمانية، وقيل 12 رجلا وامرأة، وقيل 40، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن: والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا. طبعا لولا الخطأ لا يستفيد الناس من خطئهم ولا من توجيه خالقهم، فإنهم أخطأوا في هذا الأمر، وبعد ذلك نزل النهي عن ذلك، وتاب من تاب من المسلمين عن هذا الفعل الذي قام به، وسألوا الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذن يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يصلي صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما. قال في المجموع: ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين. بعد ذلك قال: وأركانهما خمسة. إذا كان لابد من خطبتين، فالخطبتين هل لهما أركان؟ لو ترك الخطيب واحدا من هذه الأركان لا تصح خطبته. قال: وأركانهما خمسة، أولها حمد الله تعالى للاتباع. كيفما حمد الله عز وجل في فعل أو في اسم، كقوله: أحمد الله، الحمد لله، إنا لله، إنا نحمد الله ونستعينه، إلى غير ذلك من الأمور. المهم لفظ يشعر بحمد الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون الصلاة باسمه، فلا تقول: اللهم صل عليه. ينبغي أن تقول إذا كنت خطيبا: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وثانيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى، فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصلاة. بعد ذلك قال: ولفظ الحمد والصلاة متعين، ولفظ الحمد والصلاة متعين للاتباع، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحو ذلك. يعني عندما يريد الخطيب أن يحمد الله تبارك وتعالى فلا بد أن يأتي بهذه المادة، مادة الحمد، فكيف ما جاء بها؟ أما أن يبدلها بثناء، أشكر الله، أثني على الله عز وجل بما هو أهله، كل ذلك لا إله إلا الله، نعم هذا مدح ولكنه لا يجزئ، لا بد من لفظ الحمد في خطبة الجمعة، بل يجزئ نحمد الله، أو أن يقول لله الحمد أو نحو ذلك، ويتعين لفظ الجلالة، فلا يجزئ أن يقول الحمد للرحمن، الحمد للمهيمن الجبار، لا يجزئ هذا الأمر. ولا يتعين لفظ اللهم صل على محمد، بل يجزئ نصلي أو أصلي أو صلى، كل ذلك، لكن لا بد من تعيين الاسم ليس على شكل خاص بمحمد. ولو قال اللهم صل على أحمد، محمد، الماحي، الحاشر، أي اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يأتي به في الضمير، ولا يتعين لفظ محمد، بل يكفي أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك. ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى الله عليه. إذن لا بد أن يجمع ما بين أمرين، ما بين مادة الصلاة وما بين الاسم صراحة، فأقل ذلك أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد. إذن الركن الأول أن تكون الخطبتان خطبتين. الأمر الثاني الحمد لله، وأيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثالث من الأركان فهو الوصية بالتقوى للاتباع، رواه مسلم. ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوى، يعني إنما جعلت خطبة الجمعة من أجل أن يوجه الخطيب الناس، ولا بد في هذه الخطبة من موعظة، وهذه الموعظة ينبغي أن تكون على طريق يفيد الناس في دينهم وفي دنياهم، ولا يتعين أن يقول اتقوا الله عز وجل كما هو الأمر في مسألة الحمد وفي مسألة الصلاة، لأن الفرض الوعظ، أو لأن الغرض الوعظ والحث على طاعة الله تعالى، فيكفي أن يقول أطيعوا الله وراقبوه. فلو قال أطيعوا الله وراقبوه فإنه في ذلك يعني أنه قد نصحهم وأمرهم بشيء من الوعظ والإرشاد. وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين، يعني لا بد في الخطبة الأولى من الحمد، وفي الخطبة الثانية من الحمد، ولا بد في الخطبة الأولى والثانية من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بالتقوى أيضا. ورابعها قراءة آية في إحداهما، لأن الغالب أن القراءة في الخطبة دون التعيين قال الماوردي: إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتيهما، قال: وكفى قبل الخطبة أو بعد فراغه منها. ونجد أن العلماء قد التزموا في آخر خطبتهم أنهم يذكرون آيات، هذه الآيات إنما يكون فيها آية من كتاب الله عز وجل، وأن يكون فيها أيضا شيء من الوعظ ومن الإرشاد. فكقول الأكثر الخطباء: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، تجد فيها آية وتجد فيها أمر بالموعظة أيضا. وربما ولا تشترط هذه الآية وليست ركنا، يعني هذه الآية بالذات، فأحيانا ترى أنه لو كان مثلا في إحدى الخطب فقال في نهاية خطبته وقرأ سورة العصر فهل تكفي؟ نعم. أو قرأ مثلا في يوم الأضحى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، كذلك فيكون قد أتى بالوعظ المناسب للخطبة التي يخطبها، وهي أنه يرشد الناس إلى نحر الأضحية في يوم العيد. قال: ونقل ابن كز ذلك عن النص صريحا، قال في المجموع: ويسن جعلها في الأولى ولو قرأ آية سجدة. الآن الآيات إما أن تكون فيها سجدة وإما أن لا تكون فيها سجدة، والأولى أن لا يفعل هذا الأمر، يعني أن لا يأتي بآية فيها سجدة، لأنه بذلك لو سمع المأمومون يعني والمقتدون والحاضرون السجدة ولم يسجد هو، عند كلفهم الآن بأحد أمرين، لأنهم إذا سجدوا تركوه، إذا ترك هو السجود تركوه وأعرضوا عنه. وقد بين الله سبحانه وتعالى مسألة عدم الإعراض عن الخطيب، فلا ينبغي أن يسجدوا قبل سجود إمامهم. فلو قرأ آية سجدة فيمكن أن ينزل من خطبته وأن يسجد أيضا للتلاوة ويسجد بعده الحاضر. ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه. وعند الإمام الشافعي يجزئ أن يسبح الإنسان 3 مرات بدل السجود، وهو قولنا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعند الإمام أبي حنيفة تتعلق هذه السجدة به فيسجدها حيث أمكن، وهذا الأمر عنده لو رأى مثلا لو سمع في الطريق قارئا يقرأ بالسجدة ولا يوجد مكان، أو هو لم يتهيأ في الوضوء إلى غير ذلك من الأمور، فإنه عندما يصل إلى مكان يستطيع أن يسجد فيه يسجد هذه السجدات التي مرت معه. وخامسها ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين، يدعو لهم بالمغفرة، اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية، لأن الدعاء يليق بالخواتيم. يعني عندنا خطبة أولى وخطبة ثانية، والدعاء أيضا مطلوب في هذا الأمر. فهل وأقل الدعاء ما هو؟ الدعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند ذلك ينتهي من مسألة الدعاء، ولكن ينبغي أن يكون الدعاء معتدا به وأن يكون معتدلا، فينبغي عليه في هذه الحالة أن يعني يقول بالدعاء الذي يعقل في هذا الأمر. فمثلا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، فأن يدعو ألا يدخل الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده النار، فهذا إنما يكون فيه إجحاف، ومعنى ذلك أن الله خلق النار عبثا، فلا بد أن يدخل أحد من النار ليبر الله سبحانه وتعالى بقسمه. وهذا الأمر موكول إلى الله لا إلى الناس، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. لأن الدعاء يليق بالخواتيم، يعني إذا ختم الإنسان عملا معينا فإنه بعد ذلك ماذا يفعل؟ يأخذ بالدعاء. وهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الأنبياء، واقتدينا بسيدنا إبراهيم أنه بعد أن فرغ من بناء الكعبة قام فدعا الله تبارك وتعالى، نعم، فقال يعني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أيضا عندما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في بدر وانتهى من التجهيز قام فالتجأ إلى الله تبارك وتعالى، عندما وقف في عرفة وعند الغروب أخذ يدعو الله تبارك وتعالى ويؤمن له المسلمون، كل ذلك إنما يكون بالخواتيم. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الحسنى، يعني إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وليس هذا المعنى أننا ننتظر هذا الأمر، لا، بل نفعل عمل أهل الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يديم لنا هذا العمل وأن يحسن خاتمتنا جميعا. ولقد قالوا من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، فنسأل الله عز وجل كما أحيانا مسلمين وكما جعلنا نجتمع في بيته الكريم، نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى، إنه على ما يشاء قدير، وأن يجعل آخر كلامنا نحن ونحن ناطقين عاملين عالمين بذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأمور إذن بخواتيمها، ولو خص به الحاضرين كقوله رحمكم الله، فهل يكون قد دعا لهم؟ نعم، يكون قد دعا لهم، كفى بخلاف ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم. يعني لو قال مثلا نصر الله المجاهدين وليس أحد منهم، ومع ذلك ما علق الدعاء للذين يجلسون معه، وهذه المسألة فيها خلاف. فالإنسان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بنفسه وبعد ذلك بمن يعول، فيبدأ بالدعاء لنفسه وللمؤمنين وبعد ذلك يعني الحاضرين، ثم بعد ذلك يتكلم عن أولئك الغائبين كما يؤخذ من كلامهم. ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه كما في زيادة الروضة. هذه المسألة مسألة هامة، ربما يعرض عنها بعض الناس وربما يجحف فيها بعض الناس كثيرا، فلا الإعراض عنها ممدوح ولا الإجحاف فيها أيضا ممدوح. الدعاء بالسلطان السلطان ولي المسلمين وينبغي عليهم أن يطيعوه إذا أطاع الله تبارك وتعالى فيهم، فخاصة إذا أمرهم بأمر شرعي أو أمر فيه مصلحة لا مخالفة فيه في الدين، عند ذلك تجب الطاعة. ولأن طاعة السلطان إنما تكون من طاعة الله وطاعة رسوله، أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، فهذه الطاعة واجبة. ولما كانت الطاعة واجبة كان ينبغي علينا أن ندعو لأولي الأمر، ندعو لهم بشيء ولو كان باسمهم وبخصوصهم، ولكن هذا الدعاء إنما يجب أن يكون معتدلا، وأن يكون فيه الخير، وأن يكون فيه الصلاح، وأن يكون فيه الحسن، وأن يكون فيه البعد عن الضلال والإقبال إلى الله عز وجل. هذا الأمر، لأنه إذا صلح ذلك الحاكم صلح أمره وصلح نهيه، فصلح المجتمع بأسره، لأن المجتمع إنما يقوم بأمر السلطان، فإن كان أمر السلطان حسنا كان المجتمع حسنا، وإن كان أمره سيئا كان المجتمع سيئا. ولذلك كان سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه يسألهم ماذا يفعلون إذا عوججت، قالوا قومناك بسيوفنا. هذا الأمر الذي كان يمدح فيه الصديق وأمثاله رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ينبغي أن يكون معتدلا. فمثلا بعض الناس ربما ينزل بعض السلاطين والأمراء والملوك والرؤساء مرتبة ليست هي كمرتبتهم، فيصفهم بصفات هم على عكسها تماما، وهذا من المجازفة ولا يليق بالإنسان الداعية إلى الله عز وجل أن يكون بذلك فاعلا لهذا الأمر، بل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فمثلا ينبغي أن يأمر بالخير وأن ينهى عن الشر، وأن يدعو له بالبطانة الحسنة، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه كل بطانة سيئة. وهذا الأمر فيه إذن كما قلت صلاح المجتمع. أما أن يتكلم بالكذب فكيف يأمرهم هذا الإمام بالتقوى، والتقوى الصدق شيء من شعارها، فكيف يكون كاذبا ويأمرهم بالتقوى؟ هل رأيتم كاذبا يأمر بالصدق؟ فهذا شيء يعني محال على إنسان يناقض نفسه في خطبته. فلذلك قال إذن لو سئلنا عن الدعاء بالسلطان فنقول لو ادخرنا أفضل دعوة من الدعوات لجعلناها للسلطان، راجين الله سبحانه وتعالى أن يصلح المجتمع بصلاحه وبأمره وبتقوى. قال الشيخ ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه كما في زيادة الروضة إن لم يكن في وصفه مجازفة، يعني المجازفة هي أن يصفه بشيء لا يليق به. قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة، ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق. طيب إذا كان هو يدعو لإمامه فما علاقته بأئمة المسلمين؟ لو نظرتم عندما قرأنا في صلاة الاستسقاء كنا نتكلم عن شيء، لو سمعنا أن قوما من المسلمين مهما ابتعدت بلادهم أنهم قد أصيبوا بقحط، أفلا ينبغي لنا أن نقوم فنصلي صلاة الاستسقاء من أجلهم؟ هذا مطلوب. كذلك المؤمنون مع بعضهم البعض كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، كذلك أئمة المسلمين إذا دعونا إليهم في مشارق الدنيا وفي مغاربها عند ذلك نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم من أمورهم أن تكون على الحق وأن تكون على العدل وأن تكون بإقامة شريعة الله عز وجل. إذن ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. أيضا يشترط أن يكونا عربيتين، يعني يكون خطبتين باللغة العربية، والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف، وهذا ما يفعله أكثر الأئمة بل كل الأئمة في العالم، حتى ولو كان الإمام لا يتقن العربية فإنه يأتي في مقدمة خطبته بأركان الخطبة باللغة العربية، وبعد ذلك يتكلم بعض الكلام القليل عن عنوان هذه الخطبة، وبعد ذلك يسلك طريقا في لغته فيتكلم بالفرنسية والإنجليزية والتركية والأردية والملوية إلى غير ذلك، فيتكلم بلغات شتى حسب ما يليق بهذا المجتمع الذي يتكلم فيه، لأن القصد النصح، فلو أراد أن ينصحهم باللغة العربية ولا يوجد هناك من يفهمه فما هي الفائدة؟ إذن يحاول أن يوفق ما بين أمرين، الأمر الأول يأتي بالأركان باللغة العربية ليحقق هذا الشر، وبعد ذلك يتكلم بلغتهم من أجل أن يفهمهم ماذا يريد. فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها، خطب بغيرها أو أمكن تعلمها، وجب على الجميع على فرض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخر، فيكفي في تعلمها واحد وأن يقوم القادر فيهما جميعا، إذا كان قادرا على القيام مثل الصلاة تماما فيقوم واقفا ويخطب، فإن عجز وهو واقف عن الاستمرار في الخطبة قائما جلس، فإذا استطاع بعد ذلك أن يقوم تابع القيام وأتم خطبته، وأن يجلس بينهما للاتباع بطمأنينة في جلوسه، يعني أقل الدرجات أن يكون الجلوس فيه بمقدار سبحان الله، بمقدار تسبيحة، ولو قرأ آية كآية قل هو الله أحد كان الأمر حسنا وهو صامت في ذلك، ولو دعا الله تبارك وتعالى فإنه من المواطن التي ذكرت في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء أيضا. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا، ويشترط كونهما في وقت الظهر، ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما، يعني إذا خرج الوقت عن وقت الظهر فإنهم لا يصلون جمعة وإنما يصلون ظهرا، فيجب أن يكون أو أن تكون الخطبتان في وقت الظهر. أيضا لا أن يخطب خطبة وبعد ذلك ينتظر أو يفعل فعلا وبعد ذلك يعود، لا بد من الموالاة ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية أيضا وبينهما وبين الصلاة. وما يفعله يعني أحيانا بعض الخطباء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن جملتها إقامة الصفوف، فهذا شيء تابع لخطبة الجمعة وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، ولا يضر هذا الفصل إذ هو أصلا من خطبة الجمعة، فالخطبة فيها توجيه وفيها إرشاد، وهذا من تمام التوجيه ومن تمام الإرشاد. أيضا ينبغي أن يكون الإمام الخطيب طاهرا عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه وستر العورة في الخطبتين. إذن لابد من الطهارة، فخطبة صلاة بالنسبة للخطيب صلاة كالصلاة تماما، يعني في ستر العورة وفي الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ومن عدم وجود نجاسة على ثوبه وفي مكانه الذي يقف فيه. نعم، بعد ذلك لابد أن يسمع الخطيب 40. نقف هنا، ولأن الكلام طويل في هذا الفصل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعلمنا ما جهلنا، والحمد لله رب العالمين.